ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.